بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 و100 دال على 72 و700 و3000، وهو الشريط 14 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تفريغ الأقوال السجود وطمس التفريغ القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن برقية، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع، أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منوي عن بني عبد الجبال عن عبد بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن منير من بني عبد الجبال عن عبد بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها ثلاث من مفصل وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود: كان بالدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. حدثنا أحمد بن عمرو بن الشر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن ربيعة أن مشرع بن عوان عبد المصطفى حدثه أن عبد المامر حدثه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج سجدتان. قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم ير السجود في المرسل. حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا زهر بن قاسم، قال محمد الرائد بمكة، أخبرنا أبو قدامة أن طبيب الرافع عن ابن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المرسل منذ تحول إلى المدينة. حدثنا أن ابن السري، أخبرنا وكيعا عن ابن أبي لبن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن ابن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حدثنا ابن الصرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا موسى عن ابن قصيد أن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قال أبو داود: كان زيد الإمام ولم يسجد، وكان زيد الإمام ولم يسجد. باب من رأى فيها سجودا. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وتراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود فيه إلى السماء انشقت. واقرأ. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء انشقت. واقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا مسدد، أخبرنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: أخبرنا بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة الأثم فقرأ إلى السماء انشقت فسجد وقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها قبلها القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد بها حتى ألقى. باب السجود في صاد. حدثنا موسى وإسماعيل، أخبرنا وهب، أخبرنا يوم عن ابن دار بن عباس قال: ليس صاد من أزائد السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن عبد الحارث عن عمر بن عبد الله بن سعد بن ابي شرح عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما برا السجده نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم اخر قرا فلما برا السجده فشجر الناس السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو توبه نبي ولكني رايتكم تشذنتم بالسجود فنظر وسجد وسجدوا ان تهيئتم للسجود تشذنتم التهيئ نعم باب الرجل يسمع السجده ووراءه من الشارع على السجد الصالح باب السجود في صار حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وهيب اخبرنا ابن مبارك بن عبد عباس قال ليس صاد اي سجده صاد من عجائب السجود اي واجبات قلت بين معطلات السجود فانهم اختلفوا في عجائب السجود كم هي فقد حكى الحافظ عن جماعه من الصحابه انها خمسه أنا أرى موسى سبحانه ضلالة من الموصل وقيل غير ذلك فترى بالرد على أن قوله ليس من أجزاء السجود موقوف وقد رأيته يسجد مرفوع لا من أجزاء السجود أي واجبات التلاوة بل هو سجدة شك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال الطحاوي وقد اخترق في سجدة صاد فقال قوم فيها سجدة وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيها سجدة لأن الأمر الذي جعله من جعله فيها سجدة موضع السجود وموضع خطأ لا موضع أمر وقوله استغفر ربه وخر راكعا ونحر فذلك خبر فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار ما يكون فيها سجدة وما يكون فيها وقد هو ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بسند أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة وحدثنا أبي مسلم بسند المجاهد قال سئل ابن عباس عن السجدة في صاد فقال أولئك الذين أبى الله غضب دار مقتدع فبهذا نعقل ونرى السجود في صاد اتباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قد أوجبه النظر وقد قال ابن عباس في هذا الحديث وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها كما قال ابن عباس ليس من عجائب السجود هو راي منه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكم من آية في القرآن ذكر هي المغفرة كما في قصة موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ولم يسجد لي النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا أن السجدة هاهنا ليس لمجرد الشك بل هي للتلاوة والشك جميعا ولا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة بأدب المنافات بينهما حدثنا أحد المصالح وأنا أبغى أن أخبر عن الأمر فكنت الرجل يسمع السجدة وراكب حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي واخبرنا ابو جماعه اخبرنا عبد العزيز ايضا محمد بن مصعب بن باز بن عبد الله بن الزبير ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والسالك في الارض حتى ان الراكب لا يسجد على يده حدثنا احمد بن حنبل حتى أخبرنا يحيى بن سعيد الحاوي أخبرنا أحمد بن أبي شعيب أخبرنا ابن مهيد بن المعان بن الله والنافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن مهيد في غير الصلاة ثم ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. حدثنا أحد المفراد أبو مسعود الرازي وأخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا نظر السجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يجيبه هذا الحديث. قال أبو داود يجيبه لأنه كبر. باب ما يقول إذا سجد. إن شاء قرأ وإن شاء استطاع الواقف نكبر له وكبر ولا ما كبر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. قد يكون هذه العلم آتى بهم في حقهم من غيرهم، وإن كان الأمر عام إلا أن في حقهم هاجر. قال الخطابي تفسير أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبا لكان عاما، وأهل القرآن في عرف الناس القراء والكتاب دون العوام، ويدل على ذلك قوله للأعرابي ليس لك ولا لأصحابك. قال أخبرنا قال يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن مراد بن جبير عبد الله بن حبيب بن عبد الله بن مراد بن جبير قال أحمد بن أبي ما أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد مدكم صلاة ويخر لكم من حور النار ويمسك فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. باب في من لم يوصل. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق قال قالوا واخبرنا ابو موسى وعن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أجلنا من مهلنا أخبرنا موسى أسعر قائل أخبرنا ظلم موسى أن رجل الله بن عبد الله نفسه من عبد الله بن رجل شعره أجلنا من مهلنا أخبرنا موسى أسعر قائل وإبراهيم بن إسحاق بن إسلام منها خبر عباد بن الصامت لما بلغه ان ابا محمد من الانصار يقول ان الوتر حقا فقال كذب ابو محمد كذب ابو محمد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات الخمس ومنها قدر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي ومنها قدر أنس بن مالك في عدد الصلوات ليلة الوتر وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال هو فريضة وأصحابه لا يقولون ذلك فإن صحت هذه الرواية فهو مخلوق بالإجماع فيه. عن مريض الوالي مريم على الحمراء قال قال الحسن بن علي أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقول إن بلد قال المتواب فيكم عزيز اللهم أجره دينا لديك وآمني به من عافيت وتولني دينا توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يلزم عليك تباركت ربنا وعسى عليك. حدثنا عبد الله بن محمد بن زيد اخبرنا زيد اخبرنا ابو اسحاق باسناده ومناه قال في اخره قال الا يقول بالذكر بالقناط ولم يذكر ولم يذكر قول عمرو بن ابي حوراء وابي بن شيبان. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد بن هشام بن المجاري من عبد الرحمن بن خالد بن صالح عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الذكر اللهم اني اعوذ بالله من سخطك وبمعاذبتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اخفي ما عليك اجدك ما اغنيك على نفسك. قال عليه داود رسام اقدم صوت محمد بل علي ايها المعين انه قال لم يروى غير حماد بن سلمه. قال ابو داود روى الخواري بن يونس عن سعيد بن يونس عن سعيد بن ابي يعوبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن عزان ابي ينقل بكار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط عليه بالذكر قبل الركوع. قال ابو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث اولا عن ذكر بن قريبة عن جبير بن سعيد بن عبد الرحمن بن الزهري عن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عن حسن رياض عن مسهل عن جبير بن سعيد بن عبد الرحمن بن الزهري عن عبيد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط بالذكر قبل الركوع. قال أبو داود حديث سعيد عن قتادة رواه وزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أزرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوط ولا نذر وجه فكذلك رواه عبد الله محمد بن لم يذكر القنوط حديث جبير بن سليمان عنه وجعلة عبد الملك بن عبي سليمان عن جرير بن حازم كل من جبير لم يذكر عليه القنوط إلا ما روي عن حسن رياض عن مسعر عن جبير وأنه قال في حديثه إنه قنط قبل الركوع. قال أبو داود وليس عن المشهور وليس عن المشهور من حبيب حفص فقال وان يكون عن حفص عن غير انكار. قال ابو داود هو ان غير كان يقف بالنصف من شهر رمضان. حدثنا احمد بن محمد بن حمد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا هشام عن محمد بن عبد الله اصحابه ان غير انكار انه يبيه رمضان فكان يقف بالنصف يقول رمضان. أخبرنا عن حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على رجل كامل فكان يصلي إلى 20 ليلة ولا يترك من رياض مثل ما فيه إذا كان أجواءه تقلل وصلى في بيته فكانوا يقولون أبقى بيت. قال أبو داود لا يدل على أن الذي ذكر بكم في عهد البيت هذا عن أبي داود لا على رأي أبي بيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينه فله الدعاء إلى بيته. الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا دنت. حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا محمد بن أبي ولد، أخبرنا أبي عن أبي شعب الأثري أبي عن أبي الحسين بن عبد الرحمن بن عبدان بن أبي ولد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم الرجل قال: سبحان الملك القدوس. حدثنا محمد بن عوف، أخبرنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن عبد بن المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن ابنه أو نسيه فليصلي حسباب بالذكر قبل النوم. حدثنا ابن مدنى، اخبرنا ابو داود، اخبرنا بان بن يزيد عن قتادة عن ابي سعيد بن ابي شنوءة عن ابي هريره قال: وقرني قبيل صلى الله عليه وسلم بثلاث: ما ادعوني في سور ولا حضر، ركعتين الضحى وفعوا بثلاثة أيام، ولا حدثنا عبد محمد اخبرنا يحيى بن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا اخر صلاتكم في الليل سراء باب في نقل حدثنا عبد بن اخبرنا ملازم بن اخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن برق قال جارنا برق عليم في يوم رمضان وامسى عندنا وافطر ثم قام بنا تلك الليله واوثر بنا ثم انحدر الى مسجده وصلى لاصحابه حتى اذا بقي قدم رجل فقال عبد لاصحابك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أكرام في الليلة لا أكرام في الليلة يعني الشارع عربي لا أكرام في الليلة لا أكرام في الليلة قوله أكرام قد جاءت هذه الإسحاق على المسح جاء على المسجد الحارس كما في قوله تعالى إن هذا ليتاخرا حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم في جدة كل فجر الآن أبو ذهب إلى بعض العلماء أبو مانا شاء في قال أبو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قناة أدنى في شهر كنوبي قناته اللهم نجي وليك وليك اللهم نجي سلامة وليك اللهم نجي مستوانين من المؤمنين اللهم نجي وقتك على المرء اللهم نجي على المسلمين كثيرين وطف قال أبو أتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولم يجد أمرك بذلك لا قال ما تراهم قد قدموا حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أخبرنا ذلك بن يزيد عن الأهل بن خباب عن سيدان بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا بالظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في ظهور كل صلاة لا قال سمع الله لمن حمده من غزوة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على بئر مرقوان وعصية ويؤمن من قلبه حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن أيوب عن محمد بن أنس بن مالك أنه سئل ألقنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيسير حدثنا عن وليد الطيالسي أخبرنا عن جابر بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم درجا حدثنا مسدد أخبرنا ذكر بن وزر أخبرنا يونس بن بيت عن محمد بن سيرين حدثني وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غدا فلما رفع راسه من الركعه الثانيه قام هنيها بعد من فرد التطوع في البيت بركه اذا اذكر الرجل من الليل يبكي ان شاء الله اذا جمع في الليل يصلي بيتي اكثر بدون اعاده الذكر ولا مستوعب. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا مكين إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي أنا بن أبي عبد بن سعيد بن أبي ذلك أنه قال اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكين كبرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yeah. غير مبوءة إلا مأواكم تصير كثيرا من أنها مأواه من فنفكم وليس تكبر من يدنا تصلي الصلاة ولا تتخذوا قبورا أن تبردوا إلى مدن الصلاة فيها كما تذكرون من قالوا شبر كان قال أن كانت من مقبرة وما من عنها من وقيل لا تجروا بيوتكم مراتب ولا تجروا بيوتكم انه ما كنتم وقيل انما بلغات الله غير ذلك فمن الاولين بالصلاه بالجنود والصلاه بالجنود فالذي لا يصلي بيده له بمن يفرقان فما جاوزه من بلاد الليل وقيل لا ترجو بها موتاكم وان لا يفكر عليكم ما وسط من اخوانكم رحم الله عمرا من قال ابن الليل وزنا قال لا زوجها أبو ما أنا أشياء بريئة خرج من الغرب أوه صدق عليك سكوات سالفة أبو ما أشياء بريئة أنا خرج أبو أنا ما أشياء بريئة شدك لا أبو مكفين أبو كفوا بعد أنزل على نبي هايب ناسا لنا أبو الله الذي أن رضي الله صلى الله عليه وسلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. حدثنا أحمد بن عدي شعيب بن الحراني أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن عدي بن عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا خالد أخبرنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن مهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي غدا قال: فصليت ثم أتيته قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أمن سورة من القرآن أو بالقرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال: قلت يا رسول الله قولك. قال: قلت يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. باب من قال هو من الطول. حدثنا عثمان بن علي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني الطول، وأوتي موسى ستا فلما ألقى الواح بأسنتان وبقين أربع. باب ما جاء في آية الكرسي. فقال لي يا عقبة ولا أعلمك خير سورتين ألا أعلمك في سورتين كريتان فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني شريك به ما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بي ما صلاة الصبح للناس. فلما فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إليه وقال يا عقبة كيف رأيت؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري نبي نقرة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البحثة والأبواح فغشيتنا ريح وظلة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بما في الصلاة. باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني ياسر بن بهدلة عن جبن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا جرير عن قتادة قال سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا يزيد بن خالد بن مواد الرملي أخبرنا الليل عن ابن أبي مريدة أيال بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي وينام وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت قراءته فإذا يتنعت قراءته حرفا حرفا. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن موكل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فيوم فتح مكة هو على ناقته يقرأ بسورة فتح وهو يرجع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن مهر بن الرملي بمعنى أن الليل حدث من عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة عن سعد بن أبي وقاص وقال عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي العاص وقال قتيبة وفي كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتعلم القرآن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابن ابي مليكه عن عبيد الله بن ابي نهيه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا كلاب بن حماد اخبرنا ابو جبار بن ورد قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال عبيد الله بن ابي يزيد مر بنا ابو ربابه فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل لبت البيت لبت الهيئة وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. يتغنى أن يدخل الجراسة ولا يزين الصوت. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيل وابن عينة يعني يستغني به. حدثنا سليمان بن داود المعري أخبرنا ابن أبي حدثنا وكيل تغنى بمعنى أنه يحسن صوته بالقرآن وقلنا يستغني به عن غيره ويكون فيه المقنع والاكتفاء بالقرآن وما دل عليه عن غيره. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن أو لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. العلم العلم العلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن وياد عن الأعمش عن حبيب بن أبي نابت عن عطاء عن عائشة قالت سرقت محبة الله فجعلت تدعو على من سرقا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقي عنه. قال أبو داود جعل النبي يقول لا تسبقي عنه قال أبو داود لا تسبقي عنه لا تخفي عنه لا تخفي عنه. قال سرقت من حفظ الله قال في القاموس وكفتا ما يلتحق به ولباسه قسائر اللباس من بلاد فجعلت تدعو على من سرقا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقي أن نشاره صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام النهي عن التخديد وإبقاء قدر ابن على السارق لأن خلقه صلى الله عليه وسلم رافته وعلمته فإذا كان السبق أقل من سرقة بقي من حقها السارق وإذا كان سرقة أقل من السبق وكان السبق عليها عاد حق السارق عليها وإذا تساويا لم يقل أحدهما حق على الآخر. وقد إذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العفو بأن فيه عظيم الأجر وكسب الشيخ محمد يحيى من تقرير شيخه رحمه الله قوله لا تسبقي عنه اذ لا شك ان سبا يغلق فلا تغلق سرقه السارق فما واداه من سقط ولم يكن ذلك تعليما لعدم التسبيح بل لعفو كلية وإن لم يكن الراوي فكانه نفر له مامان فإن مشروط من إلى أفا كان من يبني مما إلى أفا بل سبه وشتمه السارع لأنه لا يتسبب قدر صدقة الألف ويؤاخذ بآخرة. والسارع لأنه لا يتسبب قدر السرقة من الإبل ويؤاخذ بالآخرة. ولا كذلك إلى آثار الكلية وكان ذلك أحد لهما عندها. شن الله إن شاء الله. لا يقول تعالى لا يحب الله الا رب السماوات والا الا من ظلمه الا شنو نقول يبي يدعي له ولا تدعي ولا تدعي نعم اقول لا تدعي لا احسن من هذا الاخر تدل على الجواز ما تدل على انك لكن الأولى أن لا تدعو عليه لأن الحديث لا تصدقي بمعنى لا تخففي عن بدن مانع وذلك إذا دعيت عليه وسجد سبابك لا يوجن والسرقة توجن إن كان يصدق أكثر ما يقابل السرقة راح والدرجة أو بذلك أطمح عليه فإن كان السرقة أكثر فلا ودي قابل هذا بهذا حدثنا سليمان محمد اخبرنا شبك على رسول نظيم الله ينساني بن عبد الله نبي عمر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم في مره بعد النبي وقال لا تنسنا يا اخي من دعائي فقال كلمه ما يضرني انني من الدنيا قال شبك ما جئتها في من بعد المدينه فحدثني فقال اجبنا يا اخي في دعائك حدثنا نعيم بن حرب اخبرنا ابو معاويه اخبرنا نبشر بن صالح عن سعد بن ابي وقاص قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعي فقال وانا ادعو باصبعي فقال احد احد واشار بالسبابه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعي قال احد احد واشار بالسبابه باب التسبيح بالعصا حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عبد الله بن عبد اخبرني امر ان سعيد بن ابي دار حدثنا عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به وقال برك بما وأيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله فقال سبحان الله عدد ما خلق السماء وسبحان الله عدد ما خلق الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق الله أكبر من ذلك والحمد لله من ذلك ولا إله إلا الله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به فقال أخبرك بما ويسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق السماء وسبحان الله عدد ما خلق الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما وخالق الله أكبر من ذلك والحمد لله من ذلك ولا إله إلا الله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب أن سعيد بن أبي سلمة حدثه عن خزيمة غير منسوب عن خزيمة غير منسوب رواه عن عائشة بنت سعد بن سعيد بن أبي هلال قال بالتقريب لا يرد وقال لي تأثير التأثير ذكر أبو حبان الثقات وقال بالميزان خزيمة لا يرد عن عائشة بن سالم تفرد عن سعيد بن أبي هلال حديثا بالتسبيح عن عائشة بن سالم بن أبي وقاص الجودية المدنية المتنمرة حتى أدرك مالك وأين من زعم أن لها رؤية عن أبي عيسات إنه عيسات دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة لم أقف على تسميتها ولعلها بهدية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصبية قال القاري أي محرم الله لو كان ذلك قبل نزول حجاب على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوات وبين يدان وعد ونوات وأيام التمر أو حصى شك من الراوي تسبح وإمرأة بيد مالك وهذا أصل صحيح لتجميل السبحة بتقديره صلى الله عليه وسلم فإنه في منى إذا فرق بين المظلومة والمنذورة فيما يعد به ولا يعتد بقول ما أزدى بدعة وقد قال بعض وقد قال المشايخ إلا صوت الشيطان أروي أنه روي ما أجمل سبحة وقد قال المشايخ إلا صوت الشيطان وروي أنه روي مع الجنيد سبحة في يده حال انتهائه فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه وروي نحو ذلك عن الحسن البصري فقد روى سالم بن عبد الله في الإمداد بعموم الإسناد عن والده عبد الله بن سالم الحديث المسلسل من السبحة وفي آخره أن عمر المكي قد رأيت الحسن البصري وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ ما عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة فقال هذا شيء كنا قد استغناه بداياتنا كنا نتركه بالنهايات أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي قال ابن عباس تبين منه أن السبحة كانت مردودة واتخذت بيد الصحابة رضي الله عنه لأن بداية الحسن نوين شك كانت في زمن الصحابة الله أعلم صحة هذا نعم والبسط في رجب النور من عبد الحي المثنوي وسياتي في سبب هريره في باب ما يقرا من الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلومه حتى الكلمه عند التابعين يا استاذ لان هو قال للحسن يا استاذ ما هي مالوفه الكلمه يرحمك الله يا هذا نعم ما ويسر ويسألها خفوا عليك من هذا وقف قيل أو للشك من ساد أو من دون وقيل بما هو وقيل بما نابر تكلم على شأنك حدثنا وسدد أخبرنا عبد الله وداود عن أبي بن عثمان عن حميرة بن عياش عن سيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يقرن بالأنام فإنهن مسؤولات مستنبطات حدثنا عبد الله بن عمر بن يمنع منها من الشبهات يستدل منه يقول اولا ان الظلمات تدل على اخبار الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فالانسان يعد سيئاته ولا يعد حسناته فان الله يحصيها ويحفظها. ثانيا يقولون ان الشبهه المنظوم الخرج المنظوم لم يكن معهودا عند السلف ولا عرفوه. وثالثا الجواب عن قصه الجويري التي كان عندها حسب عده او في روايه نوى يقولون لم يكن بسبب الشبهه انما تريد العدد مو شيء معين. ولهذا لما جاء عاد عليها الرسول مره اخرى قال وقد سبحت 4000. قال لها الرسول قد قلت كلمات لو وزنت ما قلت قيلة اليوم لوزنت سبحان الله عدد خلقي الى اخر الحديث. فالسبحه هذه 4000 ولا قليل انما اشياء قليله. والغالب انهم لا يتخذونها للتسبيح له والفرق والعيوني باوي. والا لو عد بأصابع لأنهن مستنطقات يوم القيامة لكان أولى كما في الحديث. ومثل هذا يقول لهذا قالوا إن لا أصل لها. الحديث هذا يعني تكلم عن الشارع لكن هذا على تقريب صحته وإنما تكلم على السند هذا وعاد يحتمل يبحث هل جاء من طريق آخر. الشارع إنما تكلم على هذا الطريق فقط ولقد إن لم يأتي إلا من هذا الطريق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن يسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا أخبرنا التام عن مشان طائب الساعد ونبينا عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه حدثنا داود وميتا قال بيمينه زاد هذا اللفظ ابن قدامة ولم يذكره بيد الله. حدثنا داود وميتا اخبرنا سفيان بن عيينة محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب بن عباس. ماذا يشكو مخصص من حديث وان ياخذن بالانام فانهن مشغولات مستنقصه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويريه وكان اسمها بره فحول اسمها فخرج ويبيم صلى ورجع ويبيم صلى فقال لم تزالوا في مصلاه هذا. قالت نعم. قال قد كنت بعد في 4 كلمات من 3 مرات لو وجدت ما قتل وجدتهم سبحان الله وبحمده عبد الحق ويرى نفسه وجدت اخيه اذا ذكر الناس. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم اخبرنا وليد بن مسلم اخبرنا نزاعي وحدثني حسان بن عطيه وحدثني محمد بن ابي عائشه حدثني ابو هريره قال قال ابو ذر يا رسول الله لا اصحاب الدثور بالعدول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم والارضون واموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر الا وعلمت كلمات تدركني من سبقك ولا يلحقك من خلفك الا من اخذ بمثل عملك. قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله دبر كل صلاه 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. باب ما يقول الرجل اذا سلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا سلم حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية وأمامة أن يسلم وعافينا من راجل ونظيرة بشرة ونظيرة بشرة كتب وعافينا نظيرة بشرة أية إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آية إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة فأمنع المذورة وفأمنع المذورة عليه وكتب إلى معاوية قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له هو العظم وعلى روح قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. حدثنا محمد بن عيسى وعبد الله بن حجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وعندما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر من الصلاه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو موضوع عظيم وعلى كل شيء قدير. السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر أكبر حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر أكبر. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا أبو عزيز بن أبي سلمة عن عمي الله بن سعود عن عمي الله بن سعود بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم بي مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. أخبرنا محمد بن جرير أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن جليس بن قيس بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو ربي أني وراد من علي وانصرني ولا تنصر علي وانصرني ولا تنصر علي وأدعني ويغفر ما يغفر وانصرني على من لا يعلم ثم لم ومن الله قاعد Thank you.